من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. لغتنا الجميلة. زيارة لمكتبة فلان. على الماشي. همسة عتاب. مسرح المنوعات. شاهد على العصر. طريق السلامة. الحان زمان. الميكروفون مع برامجنا في الميزان. سهرة مع أسرة إذاعية. إعداد وتقديم عفاف زهران. مستمعين الأعزاء مساء الخير وأهلا بكم معنا في لقاء جديد مع أسرة إذاعية. ما زلنا نواصل لقاءاتنا بأفراد أسرة البرنامج العام. هذه السهرة نستضيف زميلة تصحبنا كل أسبوع لنقوم بجولة ثقافية ومتعة فكرية وروحية في مكتبة من المكتبات. طبعا عرفنا ان البرنامج هو زيارة لمكتبة فلان وان الضيفة هي الزميلة نادية صالح. بنرحب بك يا نادية في هذا اللقاء. اهلا يا عفاف واهلا بميكروفون كنت هقول ميكروفون الشباب لكن فكرت ان في اذاعه الشباب ميكروفون اذاعه الشرق الاوسط الشاب الجميل الجذاب. شكرا على هذه التحيه. زي ما قدمناكي وقلنا هذه الصحبه الفكريه الروحيه كل اسبوع في احدى المكتبات الى جانب زياره لمكتبه فلان. يا ترى بتقدم لنا ايه خلال البرنامج العام؟ بقدم برنامج وطني حبيبي، ولو ان انا كان لازم اقول الاول مجتمع الشباب لانه هو اكبر سنا من وطني حبيبي. بقدم مجتمع الشباب مره كل اسبوع لمده نص ساعه، بقدم وطني حبيبي 5 دقائق كل يوم. نحب نشوف بقى بطاقتك الاذاعيه والعائليه والشخصيه والفنيه، ولا ايه رايك؟ لا قوي. بطاقتي الاذاعيه انا من سنه 65 يعني تقدمت للاذاعه ونجحت وعينت في الاذاعه. بطاقتي العائليه انا ام لهشام ودعاء. هشام طالب في كليه الهندسه جامعه القاهره، ودعاء السنه دي دخلت كليه التجاره جامعه القاهره. كويس. وانا زوجه للمهندس عادل سليمان. طيب البطاقة الإذاعية بقى العمل إيه بقى؟ العمل الإداري طبعا. أنا مراقب عام الشباب في الشبكة الرئيسية والمشرفة على فترة الإرسال الممتد، لأن أنت عارفة الشبكة الرئيسية دلوقتي بتذيع 24 ساعة، فالفترة من 2 ل 6 الصبح دي فترة جديدة على الإرسال، وأنا مشرفة عليها الأستاذ فهمي عمر رئيس الإذاعة أسند إلي هذه المهمة، وربنا يسهل، لان يعني برضو احنا دلوقتي في طريقنا بنعمل استقصاء لاراء المستمعين لنحدد المستمع في هذه الفتره بالضبط يعني، وممكن نقدم له ايه. فاحنا بنقدم طبعا دلوقتي اللي يعني بنجتهد في ان نقدم اللي ممكن نتصور انه يرضي الناس، والحمد لله لغايه دلوقتي يعني بيقولوا كويس. طيب لو قلت لك من فقرات هذه الفتره الاذاعيه المتاخره تحب تسمعي انت ايه؟ لا يعني كمستمع عاديه مش كمراقبه. لا ما هو برضه كمراقبه بدل يزعلوا. احنا عندنا اولا برامج لطيفه، في لست وحدك ده برنامج ساعه يعني للسهرانين، في عندنا كمان منتخب الاذاعات، في برنامج جديد قدمناه ابتداء من الدوره دي اسمه اوراق في الليل. ده الحقيقه لانه جديد انا عايزه برضو اتكلم عنه، وانا بتصور ان الساده المستمعين بداوا يحسوه شويه. الاستاذ الفنان الكبير والاذاعي القديم سيد بدير هيقدم لنا بعض اوراقه في الليل. شوفي قد ايه ممكن تبقى جذابه. ذكريات يعني خواطر. خواطر واوراق في الليل هو حتى من اسمه واضح. الإذاعية الكبيرة الأستاذة أمل فهمي الحقيقة قالت لي أنا يعني هقدم لك حاجة في الفترة بتاعتك، وده يعني الحقيقة كانت تحية ظريفة جدا منها. الشاعر الدكتور محمد التهامي برضو بيقدم أوراق في الليل، طبعا فيها شعر من أشعاره ومن أشعار يعني غيره من الشعراء وكبار الشعراء، شعر صوفي وغيره، فيعني هيبقى لطيف إن شاء الله. شوفي اهتمام المستمع بهذه الفترة المؤشر بيقول إيه؟ بيقول إن كثافة الاستماع إيه لهذه الفترة المتأخرة؟ والله يا عفاف لسه بالتحديد

طيب بالنسبة لوادي تقيل ألفتها إزاي؟ ألفتها أثناء تأليف فيلم خلي بالك من زوزو. هي وقفت كده في مرة وهو راح منزلها في حتة كده من العربية ومشي بكل كبرياء، فتعقبته بنظر وقالت له يا وادي تقيل. وده كده هادي هادي وراسي، ما